كان طالع برا وماما بتقلي بالزيت باش قاسم هو جرس الباب باش قاسم هو جرس الباب رح والدي يفتح الباب رح والدي يفتح الباب مين انت؟ انا عمو فتح له والد الباب مين انت؟ انا حرامي يا عم يا عم ماما عدي عراسك هذا عمو حرامي ماما خافت وتخبت بالغرفة حكي التليفون عالشرطة وإيجو قوام ماما خافت وتخبت بالغرفة حكي التليفون عالشرطة وإيجو قوام هرب الحرامي وسرق البيت كان رح يخطف معتصم ووليد هرب الحرامي وسرق البيت كان رح يخطف معتصم ووليد شو كان لازم أعمل؟ ما كان لازم تفتح الباب يا وليد كان لازم تستنى الماما يا وليد عصومي خايف والماما وبابا زعل من جديد ما